أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين. وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه وخيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذا درسنا السابع والعشرون بعد المئة الأولى إن شاء الله تعالى. لا زلنا نستكمل في حديثنا حول شبهات التكفير، ونحن مع آخر القضايا المنوطة بهذا الذكر، حيث قضية الجماعة والبيعة. وأردت أن أختصر القول فيهما بحيث يتوقف الدرس عند الدرس قبل الماضي، لكن رأيت أن تستمر المعلومة وأن تكتمل بفضل الله عز وجل، ونقف على خلاصة هذا المنهج لتنتهي السلسلة مع شهر شعبان الذي نحن فيه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في شعبان وأن يبلغنا رمضان. في حديثي إليكم عن قضية الجماعة، قلت ليس المقصود بجماعة المسلمين ما زعمه أهل التكفير من أنهم هم جماعة المسلمين، ومن انخرط في جماعتهم وبايع إمامهم فهو المسلم، ومن لم ينخرط في جماعتهم ولم يبايع إمامهم فليس بمسلم، وإن انخرط في جماعتهم ولم يبايع إمامهم فليس بمسلم أيضا. فكان لا بد من أن ينخرط في جماعتهم باعتبارها هي الوحيدة جماعة المسلمين، وأن يبايع إمامهم باعتباره هو الأوحد إمام المسلمين. قلنا وهذا كلام جد خطير، وهو كلام غير صحيح، لم يصح منه شيء. ذلك أن جماعة المسلمين لم تبدأ مع السبعينات مع خروج شكر مصطفى من معتقل ليؤسس فرقة التكفير والتي سماها جماعة المسلمين، ولا أنها ستنشأ بعد، ولا أنها التي حصلت في في فرقة من الفرق أو راية من الرايات أو جماعة من الجماعات، كما أنها لا تنحصر في أي جماعة قائمة مشهرة أو غير مشهرة، وإنما جماعة المسلمين بدئوا بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم، بدأت تلك الجماعة بالنبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام، وتنتهي هذه الجماعة مع ريح طيبة تقبض أرواح المؤمنين كنفس واحدة، وذلك قبيل الساعة. حتى وإن جاءت فترات على هذه الجماعة كانت فيها غير ممكنة ولم يكن لها إمام، وإن كان التعريف الأمثل لكلمة الجماعة كما قال علماؤنا جماعة المسلمين هم أهل الإسلام الذين يكونون أمة المسلمين، يحكمهم أمير اجتمعوا عليه وأعطوه الولاء وبايعوه، وهو الولاء الأعظم للإسلام. وهذا قول أبي مسعود الأنصاري وابن مسعود رضي الله عنهما، وهو أرجح الأقوال في مفهوم الجماعة وبيان معناها. ومن ثم فلن تكون الجماعة مجرد أشخاص مستضعفين في الأرض يخافون أن يتخطفهم الناس، ولا أنها تنحصر في زمن معين أو راية معينة، بل كما فهمنا من حديث حذيفة رضي الله عنه، حذيفة بن اليمان، أن الأمة المسلمة والجماعة المسلمة تمر بها أطوار فيها الخير المحض وفيها شر، ثم خير به دفن ثم شر محض، كل هذه أطوار مرت بالجماعة المسلمة. فهذه قد عرفناها ونقرناها بفضل الله سبحانه وتعالى، وانتقل بنا الكلام من مفهوم الجماعة إلى البيعة، وعرفنا أن البيعة من الإسلام وأنه لا بد للمؤمن أن يبايع. والله سبحانه وتعالى ذكر البيعة في قرآنه الكريم في غير موضع، وهي مبايعة لله عز وجل سواء أكانت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كانت لخليفة من الخلفاء. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، فسواء بايع الناس رسول الله صلى الله عليه وسلم في حياته وهم الصحابة أو من بعدهم بايعوا الخلفاء، فحقيقة هذه البيعة لله سبحانه وتعالى، والله قبل هذه المبايعة، فقال سبحانه إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، فأصبحت مبايعة وفيها صفقة، فيها من بايع ومن اشترى، والصفقة هي الجنة، إنها سلعة الله. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. لكن هل البيعة بمفهوم أهل التكفير هي التي ينبغي أن تكون لإمامهم المستضعف غير الممكن، أم أن البيعة في مفهوم الإسلام وقد بينا بفضل الله عز وجل أن البيعة أنواع، منها بيعة على الإسلام، وبيعة على ترافع الإسلام، وبيعة على الجهاد، وبيعة على النصرة، وبيعة على الهجرة، وبيعة على السمع والطاعة، وبيعة على الموت في سبيل الله. وعند استقراء الأدلة رأينا أن هذه البيعات لا تفرض منها إلا واحدة، وهي البيعة على الإسلام، أو على وجه القصد البيعة على الشهادتين. فهذه لا مناص منها أننا نبايع الله أو نبايع رسوله عليه الصلاة والسلام في حياته، كذا فعل كثير من الصحابة، أو تكون المبايعة لخليفة ممكن لا بد من إعلان الشهادتين، وهذه بيعة مفروضة. أما ما سواها فقد رأينا من النصوص أن الصحابة قد بايعوا، منهم من بايع على الجهاد، أو بايع على النصرة، أو بايع على الهجرة، أو بايع على الموت، أو بايع على شرائع الإسلام، لكن ربما الذين بايعوا كانوا رهطا أو كانوا نفرا، والذين لم يبايعوا كانوا أكثر منهم. دلت الأحاديث على البيعة، لكنها لم تجعلها فرضا عينيا على كل المسلمين، بدليل أن الذين بايعوا هذه البيعات لم يكونوا كل الصحابة، ولم تستوعب هذه البيعات صحابة النبي عليه الصلاة والسلام، فدل على أنها ليست من جنس فرض العين الذي إذا تركه الإنسان يعاقب فضلا عن أن يحكم عليه لأنه كافر، لأنه لم يبايع، أو أنه مات ميتة جاهلية لأنه لم يبايع. لا، بل رأينا النصوص في مجموعها تختلف عن الفهم الذي ذهبوا إليه في أنه من لم يبايع الإمام مات ميتة جاهلية، وحتى مع وجود الإمام ولم يبايع فالميتة الجاهلية ليس شرطا أن تكون مكفرة، بل قد تكون الجاهلية جاهلية سلوك ولا تكون جاهلية اعتقاد. ولم لا؟ وخلفاء الرسول صلى الله عليه وسلم هم الخلفاء الراشدون، أولى الناس بالبيعة، لم يبايعهم كل الصحابة، وفي الوقت الذي لم يبايع فيه كل الصحابة لم يؤثمهم أحد فضلا عن أن يكفرهم. هذا وقد رحنا نقول، ومن ثم فالبيعة ليست لأي أحد، وليست لكائن مستضعف، ولا لأمير فار أو مأسور أو معتقد، إنما البيعة لخليفة أو إمام أو أمير أو سلطان. قلنا وبين هذه المصطلحات عموم وخصوص، لكن يجمعها معنى عام، يجمعها معنى عام يتمثل في الخلافة أو الإمامة العظمى أو السلطان، سلطان المسلمين. الخليفة الذي تجب له البيعة عرفنا أيضا في الدرس السابق أن شرائطه لم تنضبط على أحد الناس أو على أحد من الناس، لم تنضبط على أحد من حكام العصر، ولا على إنسان مستضعف، كأمير جماعة التكفير الذي اشترطوا له البيعة وعدوه خليفة المسلمين، خليفة بلا خلافة، خليفة بلا استخلاف، خليفة بلا تمكين في الأرض، خليفة بدون إقامة حدود الله وتطبيق شرع الله. أي خلافة وأي خليفة هذه؟ لذلك أنا كنت ما بين المادح أو الساخر أقول يعني إن كان له حق الكلمة ويقول فيسمع له، يعني واحد زي رئيس أمريكا أو ده خليفة، لكن خليفة كافر، خليفة على الكافرين، خليفة يعرض في أرض الله، خليفة يقول فيسمع، يرسل الفتح، يرسل الإشارة، فترفع له الحكومات وتستجيب له الدول ممكن، لكن ليس خليفة باعتبار أن الخليفة عن الله وليس عن الشيطان. لكن أنا فقط أردت أن أطبق المعنى، يعني يوم يكون عندنا خليفة هو الذي يأمر فيصح، يعني يوم من تأتي إشارة يستجيب له رؤساء الدول أو الأمراء والملاء، لأنه في ظل الخلافة الإسلامية ما هي ملكية ولا جمهورية ولا رؤساء ملوك، خليفة عام على رأس الخلافة الإسلامية، وهذه الدول لها أمراء أو لها ولاة يأمرهم فيسمعون ويطيعون. وأنا لما نظرت في الأحداث التجارية ومع مؤتمر القمة الذي لم يستطع أن يتخذ قرارا صارما ضد إسرائيل، وأنكر أن الخليفة الكبير خليفة الشيطان العرقيد الأول في الدنيا أرسل إشارة فيها أمر بالتريث والسؤدة وعدم اتخاذ أمام إسرائيل، المهم حتى تنفيذ، لكن حيث يريد الشيطان لا حيث يريد الرحمة. المهم يعني خذ من هذا المثل مفهوم التمكين، كيف يكون حاكم على رأس الدنيا يأمر فيسمع له الناس ويطيعون. إنما شكر مصطفى رحمه الله رحمة واسعة يوم أن يكون خليفة، هل كان يستطيع أن يبيت في بيته في ظل مخالفة الشرطة له أو في ظل الأمر باعتقال الناس؟ هل كان يستطيع أن ينقذ أتباعه؟ ما يستطيع. هل كان يستطيع أن يطبق الشريعة ويقيم الحدود؟ كذا كذا. إذا أي خليفة هذا؟ إذا هذه مفاهيم بها عرض، مفاهيم مقلوبة ما ينبغي أن تكون، وإن كان الواقع كله كما تعلمون. لكن أول ما خلصنا إليه من شروط في مسمى الخليفة هو التمكين في أرض الله لإقامة حكم الله، أو التمكين في أرض الله ليحكمها بكتاب الله، هذا أهم شرط في الخليفة، التمكين في أرض الله ليحكمها بكتاب الله. وإن كانت له شروط أخرى ذكرنا جلها أو أهمها، ومن ثم فلا يمكن أن يكون خليفة المسلمين رجلا مستضعفا لا يملك من أمر نفسه شيئا ويطالب الناس بحق استيفاء البيعة من الناس، إنه وبلا ريب لا حق لرجل مستضعف في استيفاء البيعة من الناس ما دام قد صح أنه لا خلافة في الاستضعاف، ولا يصح أن يسمى رجل مستضعف خليفة. فالبيعة في عهد الاستضعاف غير جائزة، لأن المستخلف ليس أهلا لاستيفاء حق الله في الأرض، وكذلك من جهة عدم مقدرة الطرف المبايع له على القيام بواجبات العقد وشروطه، ليس من جهة الضعف الشخصي، ولكن من جهة انعدام إمكانات واقعية، انعدام إمكانيات واقعية. في مثل هذه الأحوال يحرم التعاقد مع من كانت هذه صفته، أي انعدام مقدرته على الوفاء بالشروط المتعلقة بطرفه من العقد. وكذلك تبطل البيعة من جهة عدم اكتمال النصاب الواجب لانعقادها للخليفة أصلا، لكي تكون طاعته لازمة ومفارقته مفارقة للجماعة، أو من جهة وقوع الخليفة في الأرض، أو لوجود أرضا بين يدي الكافرين إما سكينا وإما هاربا أو ما هو غير ذلك من وقائع ثابتة نراها في الوجود، إما لجماعة غير معترف بها أو لإنسان غير ممكن حتى في الدعوة وغير ممكن من شيء، ثم يزعم الخلافة ويطلب البيعة، وتأتي الجماعة لتقول هذه جماعتنا وذاك إمامنا وخليفتنا ومن لم يبايع فهو كافر. لا بيع، هذا ليس من دين الله في شيء. وكما عرفنا هذه المعاني حول الخليفة، رحنا نتعرف على معنى الإمام الذي هو بمعنى الخليفة، وبينا واجبات الإمام وهي عشرة أشياء يجب على الإمام أو يجب على الإمام القيام بها، لخصها أبو الحسن الموردي رحمه الله في الأحكام السلطانية، فقال واجبات الإمام عشر: حفظ الدين على أصوله المستقرة وما أجمع عليه السلف. ثانيا: تنفيذ الأحكام بين المتشاجرين لتحقيق العدل ومنع الظلم. ثالثا: حماية الوطن من الفتن وإقرار الأمن. رابعا: إقامة الحدود لصيانة محارم الله. خامسا: تخطيط الثغور وحراستها من العدو. سادسا: الجهاد لمن يعادي الإسلام ويقف في طريق الدعوة. سابعا: جباية الفيء والصدقات، أي تدبير موارد الدولة. ثامنا: تقدير العطايا والاستحقاقات في بيت المال. تاسعا: اختيار الأكفاء من العاملين. عاشرا: مراقبة تنفيذ الأوامر ومتابعة سير العمل في الدولة. ولا شك أن هناك واجبات أخرى اقتضاها التطور، ولكن هذه أهمها، فأين من قيل عنه إمام المسلمين من هذه الواجبات والإمام راع ومسؤول عن رعيته؟ هذا هو الخليفة والإمام الذي عقد الله له كل الحقوق المنصوص عليها، فمن أجل أنه خليفة الله في أرضه القائم على أمره بالحق الحاكم للناس بالقسط، فهو المطاع إلا في معصية الله، وهو المؤتمن على النفس والمال والعرض والأرض وكل شيء. أما أن يقال غير هذا فإننا نقول إنه لقول فاسد أن يقال خلافة الله في الأرض هي تلك الجماعة المستضعفة، أو يقال إنها ليست خلافة الله في أرض ولكن أميرها خليفة، أو أن يقال ليس بخليفة ولكنه إمام بكل حقوق الإمام وبالتالي فله حقوق الخليفة، أي نرفع الاسم فقط وتبقى العين كما هي، فهذا من التلاعب في دين الله. وليس من دين الله في شيء. لخصت لكم نحو من ثلاث محاضرات سبقت في قضية الجماعة والبيعة ومفهوم الخليفة والإمام، ويبقى في القضية ما يرافق الخليفة والإمام اسم الأمير، ومن له حق السمع والطاعة، وما هي حدود السمع والطاعة، لأن هذه القضية أيضا لم تنج من شذوذ فكر التكفير، بل ولم ينحصر هذا الشذوذ في التكفير فقط، بل تعداه إلى جماعات أخرى في الساحة. أعني بالشذوذ في مسألة السمع والطاعة الذي نعلمه جميعا ويقره الخاطئ والداني والمتعلم والجاهل، أن الطاعة المطلقة لله عز وجل ولرسوله محمد صلى الله عليه وسلم، وأما طاعة الأمير أو الوالي أو الحاكم أو الخليفة أو الإمام أو الطرف سمه ما تشاء، فهذه مقيدة بأنها طاعة في المعروف، وأنها ما لم تكن في معصية. وأول ما قرأ أسماعنا في قراءة العشاء الليلة: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن لتكون طاعة الرسول عليه الصلاة والسلام مطلقة في واطيعوا للأمر، لا، وأولي الأمر من غير إعادة الفعل أطيعوا، لتصبح طاعة أولي الأمر مقيدة بطاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، فيبقى له حق السمع والطاعة ما دام من جنس طاعة الله وطاعة الرسول، وتكون طاعتنا لأمرائنا من طاعة الله وطاعة الرسول عليه الصلاة والسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني، من أطاعني فقد أطاع الله، ومن عصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصاني ومن عصى أميري فقد عصاني. إذا من أطاع الأمير فقد أطاع الرسول عليه الصلاة والسلام، ومن أطاع الرسول صلى الله عليه وسلم فقد أطاع الله، والعكس صحيح. هذا لكن أن يقال يجب طاعة الأمير في كل شيء حتى المعصية. كيف يعني المعصية؟ يروح يقول له اغسل أو اصغر أو كذا؟ لا، يعني يمكن أن تضرب أمثلة من الواقع. أمير يأمر جماعته بأن يحلقوا لحاه مثلا، أن يراوغ أو يداهن، ويمكن أن يتخفوا بأفعال الكفرة يتشبهون بالكفار في لبس، في أفعال، في أقوال بنحو هذا، لشيء رآه الإمام في زمن الاستضعاف، أو لعله يسميه مصلحة الدعوة. فهنا تقول الجماعة: فعلينا أن نطيع الإمام في هذه أيضا، لأنه رأى لنا ونحن في عصر الضعف أن نفعل هذا. هذا الإمام سيكون حجة لك بين يدي الله عز وجل إذا سألك ربك لماذا فعلت كذا وقلت كذا وتركت كذا، فتقول الإمام رأى أن الضرورة تقتضي أن أفعل وأن أقول وأن أترك. هكذا زعمت الشكري، فأوجب طاعة الإمام في كل شيء، وليس الأمر غريبا على ما يفعله الإخوان المسلمون. ولذا قلت إن المسألة عدت التكفير إلى غيرهم من الجماعات، وأعني جماعة الإخوان فيما يرونه باسم مصلحة الدعوة من مخالفات صريحة وترك سنن ونحو ذلك. المهم حتى هذه القضية لم تسلم في ظل الأفكار الشاذة لفرقة التكفير ومن راح يستفيد منها من هذا الفكر الشيطاني وليس الرباني. كما عرفت معي من هو الخليفة الذي يجب أن يبايع ومن هو الإمام، أعطي إشارات عن الأمير كمعنى من المعاني. أمير يكون بمعنى الإمام ويكون بمعنى دون الإمام، يعني قد يكون هناك إمام، يكون هناك إمام المسلمين وأمراء تحته أو ولاة، وقد يكون الخليفة هو الأمير. على نحو ما ذكر بمعنى الأمير هو من يسوس أمور الناس ويرعى شؤونهم، فالأمر هو الشأن، ومنه أمير الجيش وأمير الحج وأمير المؤمنين. وأمير المؤمنين هو إمامهم وحاكمهم العاد، وأول من لقب به عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه. قيل لأنه رأى أن الناس كانوا يقولون لأبي بكر رضي الله عنه يا خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما مات أبو بكر رضي الله عنه وصار الأمر إلى عمر، راحوا يقولون لعمر يا خليفة خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فرأى أن في ذلك تطويلا لا داعي له، ويظهر في من يأتي بعده. يعني إن كان عمر يقال له يا خليفة خليفة رسول الله، ومن يأتي بعد عمر يا خليفة خليفة خليفة رسول الله، هكذا. فرأى أن في الأمر تطويلا لا داعي له ويظهر في من بعده من الخلفاء، فاختار لقب أمير المؤمنين، وقيل بل ناداه بذلك بعض الصحابة فاستحسنه وصار لقبا له ولمن جاء من بعده، فأصبحت كلمة أمير المؤمنين مرادفة لكلمة الخليفة ولكلمة الإمام، وإلا فلها دون الإمامة العظمى لها ألقاب كأمير الجيش كما قلنا، وأمير الحج، وأمير لدولة، وأمير لبعثة، وهكذا. فلقب الأمير يطلق على من يوليه الإمام أو الخليفة على إقليم أو بلد، وقد تكون خاصة. وتحدث الماوردي عما يقوم به الأمير العام من أعمال، وهي النظر في تدبير الجيوش، والنظر في الأحكام، وتقليد القضاة والحكام، وجباية الخراج وما يتصل بالموارد المالية، وحماية الدين، وصيانة الحرمات، وإقامة الحدود، والإمامة في الصلاة، وتيسير الحج، كما تحدث عن حكم من انتصب الولاية على إقليم أو بلد ومصرف الإمام منه، فذكر ذلك بتفصيل موسع، فارجع إليه إن شئت في كتابه الأحكام السلطانية. إذن فأولو الأمر الذين ورد فيهم قول الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، وكذا في قوله سبحانه: ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. وأولو الأمر في تعريفهم قيل: من ولاهم الرسول صلى الله عليه وسلم أو ولتهم الأمة بعقد بيعة. قال النووي رحمه الله: وأولو الأمر كما عليه جماهير السلف من المفسرين والفقهاء وغيرهم هم الذين أوجب الله طاعتهم من الولاة والأمراء، وقيل هم العلماء، وقيل هم الأمراء والعلماء، وذاك صحيح أن أولي الأمر منهم العلماء والأمراء، ويقال ولي أمر ديني وولي أمر دنيوي، فأولو الأمر الديني العلماء وأولو الأمر الدنيوي الأمراء من غير انفصام بين دين ودنيا. إن أول آراء في أولي الأمر أنهم الحكام والأمراء والولاة، لأن نظام الجماعة منوط بهم وتجب طاعتهم فيما يحقق المصلحة مما ليس بمعصية. ويلي هذا الرأي في القوة أنهم أهل الرأي والعلم، فإن نظام الإسلام يقوم على الشورى، فإن الحكام والولاة يستشيرون هؤلاء فيما لم يرد فيه نص، فإذا اختلفوا يعرض هذا الأمر على القرآن وعلى الرسول صلى الله عليه وسلم في حياته وعلى سنته بعد انتقاله إلى الرفيق الأعلى، فهما الحكم عند التناسخ. وعند التأمل نرى أن هذين الرأيين يرجعان في حكم الشورى إلى شيء واحد، فأولو الأمر يمثلون السلطة التنفيذية والتشريعية. وقد حذرنا الإسلام من طلب الإمارة أو الحرص عليها فضلا عن التحايل على الوصول إليها، فضلا عن أن تكون بغلبة وخطو وجبروت، وكل ذلك في واقع الناس واقع. لكن نبي الرحمة صلى الله عليه وسلم يحذرنا من طلب الإمارة أو الحرص عليها أو كما قلت التحايل ولو بصورة من الصور، كالذي يقول: انتخبوا خير من يمثله، رضي الله عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبي بكر: إني وليت عليكم ولست بخيركم، لكن فقطيع تقول: انتخبوا خير من يمثله، من أجل نفسي رشحت نفسي فانتخبوني. يحذرنا النبي صلى الله عليه وسلم من الحرص على الإمارة، فيقول أبو موسى الأشعري رضي الله عنه: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم أنا ورجلان من بني عمي، فقال أحدهما: يا رسول الله، أمرنا على بعض ما ولاك الله عز وجل. وقال الآخر مثل ذلك. فقال صلى الله عليه وسلم: إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، إنا والله لا نولي هذا العمل أحدا يسأله أو أحدا يحرص عليه، فكيف لو رأيته يا رسول الله ينفق الآلاف والملايين في دعاية انتخابية؟ وقال صلى الله عليه وسلم: يا عبد الرحمن بن زمرة، لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها. لا تسأل الإمارة، فإنك إن أعطيتها من غير مسألة أعنت عليها، وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها، كما قال صلوات ربي وسلامه عليه: إنكم ستحرصون على الإمارة وستكونون نامة يوم القيامة، فنعمة المرضعة وبئست الفاطمة. فهذه الأحاديث تدل على ذم طلب الولاية والحرص عليه. ومن ثم فإننا نقول إن أدب المسلم يقتضي أن لا يطلب الإمرة لنفسه، وأن لا يزاحم عليه، وأن لا ينازع أهله، وإذا أعطيها وكان ضعيفا عنها فعليه ألا يقبل إلا إذا تعين له، فإذا تعين له فقد وجب عليه أن يقوم بحقها، فإذا تخلف فهو مأجور، وإذا أدى الذي عليه فإنه مأجور. ومن النصوص التي ذكرت لك تعرف أدلة هذه المعاني وتلك الخلاصة التي ذكرناها، كما جاء عن أبي ذر رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله ألا تستعملني، ألا تستعملني، أي تجعلني عاملا بمعنى أميرا على بلد. فيقال فلان الأمير على البلد الفلاني أو العامل عليه، وفيه الأثر: أعمالكم عمالكم، أعمالكم عمالكم، أي كيفما تعملون يكون عمالكم وأمراءكم، وكيفما تكونون يولى عليكم، أو نحو هذا من آثار. قلت يا رسول الله ألا تستعملني، فضرب بيده على منكبي ثم قال: يا أبا ذر إنك ضعيف، وإنها أمانة، وإنها أمانة، وإنها يوم القيامة خزي وندامة، إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيها. هذا وإذا تعين إنسان لإمرة ما، فمن حال دون ذلك يكون آثما، وإذا رفض هذا المتعين يكون آثما. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من استعمل رجلا على عقابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. من استعمل رجلا على عقابة، أي انتقض رجلا على قرية أو على دائرة أو جماعة أو مجموعة، من استعمل رجلا على عقابة وفيهم من هو أرضى لله منه، يعني ما دخل هذا الإنسان بقصد مصلحة دنيوية ولا منفعة شخصية، ولكن هناك من اختير ودخل في أمر الولاية أو في سلطة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية لمصالح دنيوية ولمنافع وأهواء. فهذا الحديث يحذر مما يقع الآن: من استعمل رجلا على عقابة وفيهم من هو أرضى لله منه فقد خان الله ورسوله والمؤمنين. والقاعدة الشرعية أن من تعين لفرض من فروض الكفاية كان هذا الفرض في حقه فرض عين. قال النووي بعد ذكر الحديث السابق: وهذا أصل عظيم في اجتناب الولاية، ولا سيما لمن كان فيه ضعف، وهو من دخل فيها بغير أهلية ولم يعدل، فإنه يندم على ما فرط منه إذا جوزي بالخزي يوم القيامة. وأما من كان أهلا وعدل فيها فأجره عظيم كما تظاهرت به الأخبار، ولكن الدخول فيها خطر عظيم، ولذلك امتنع الأكابر منها. إن أكثر الذين يتهافتون على الإمارة أو ما في معناها والمناصب العليا قوم غاب عنهم إدراك المسؤولية، وأزال لعابهم ما تجره من خيرات مادية وأدبية، يقيسون بها مقاديرهم بين الناس، وما حسبوا أن الإمارة بكل أسمائها ومستوياتها تكليف قبل أن تكون تشريفا، وأنها ستكون خزيا وندامة إلا لمن قام بحقها. ولذلك كان عظماء السلف رحمهم الله تعالى يفرون منها أو يعزفون عنها ولا يقبلونها إلا تحت ضغط من غياب الكفاءات، خشية فتح المجال للانتهاكيين والمفلسين، أو تحت إلحاح الناس أو من هم أكبر منهم يرون طاعتهم واجبة في ظروف معينة تدعو إلى التعاون وتولي هذا المنصب، كقيادة جيش عند هجوم عدو لا يكافئه إلا مثله إعدادا وقيادة، وقد يكون قبولهم للمنصب مرهونا بإنجاز المهمة التي تولى من أجلها، ثم يطلبون التخلي عنها إدراكا لخطر المسؤولية. ذكر السيوطي أن أبا بكر رضي الله عنه خطب يوما فقال: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما. رحمك الله يا أبا بكر ورضي عنه، لكن الشياطين المتمثلين في الرافضة يزعمون أن أبا بكر تحايل مع عمر بن الخطاب على أن يسند عمر أمر الخلافة لأبي بكر، ثم أبو بكر يسندها إليه عند وفاته. كذا زعمت الشيعة، قاتلهم الله أن يفكون، وإن كانت للشيعة مواقف مع أعداء الإسلام تذكر فتشكر ولا تنكر. يقول أبو بكر رضي الله عنه: والله ما كنت حريصا على الإمارة يوما ولا ليلة قط، ولا كنت راغبا فيها، ولا سألتها الله في سر ولا علانية، ولكني أشفقت من الفتنة، وما لي في الإمارة من راحة، لقد كلفت أمرا عظيما ما لي به من طاقة ولا يد إلا بتقوية الله عز وجل. وهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه بعد طعنات أبي لؤلؤة المجوسي له، وأشار الصحابة على عمر رضي الله عنه بتولية ابنه عبد الله بن عمر من بعده، فقال بحسب آل الخطاب أن يسأل منهم واحد عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولو وجدت أني نجوت من هذا الأمر كتابا لا لي ولا علي. إن النبي صلى الله عليه وسلم أعلن أن الناس إذا كانوا يدينون لقريش امتدادا لمنزلتهم فيهم قبل الإسلام فإن ذلك مرهون بأداء واجب هذه المرهومة. فقد وقف صلى الله عليه وسلم على باب بيت فيه نفر من قريش وقال إن هذا الأمر في قريش ما إذا استرحموا رحموا وإذا حكموا عدلوا وإذا قسموا أقسطوا فمن لم يفعل ذلك منهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه صرف ولا عدل. هذا والسلطة الحاكمة فيها وزارات وإمارات وفيها أعوان مختلفون وإدارات ومدريات إلى آخره، ولم ينقل العلماء الحديث عنها، ولقد وفاها حقها أبو الحسن علي بن مجدي حبيب المصري البغدادي الموردي في كتابه العظيم الأحكام السلطانية أو الولايات الدينية، كما ذكرت هذه القضايا بالتفصيل في كتب أخرى. إخوة الإسلام، هذا هو الخليفة، هذا هو الإمام، هذا هو الأمير الذي تعقد له البيعة على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنطق والمكره، وعلى أثرة منا إلا أن نرى منه كفرا بواحا عندنا فيه من الله برهان، أي أدلة ساطعة وحجج قاطعة، فإن الكافر ينبغي الخروج عليه، وإن الذي يأمر بمعصية لا سمع له ولا طاعة، وإن الظالم إن كان الخروج عليه لا يؤدي إلى فتنة كام، وإن كان يؤدي إلى فتنة ينبغي الصبر إلى حين، والصبر لا يكون سلبيا بل يكون بالنصيحة والحكمة والموعظة الحسنة للقادة وللشعوب جميعا. السمع والطاعة له قيود له ضوابط، وهذا حديث النبي صلى الله عليه وسلم عمدة في تلك القضية، يرد على كل شبهة وعلى كل زعم وعلى كل ادعاء باطل بأن الأمير يطاع في كل شيء وأن الحاكم يجب أن نسمع له في كل شيء، فهم أولياء الأمور يحللون الحرام فنحلله ويحرمون الحلال فنحرمه. إذن فماذا كانت العبادة غير هذا؟ وهذا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقرأ قول الله تعالى اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يقول عدي بن حاتم الذي كان نصرانيا وأسلم يا رسول الله ما عبدناهم، قال يا عدي أما كانوا يحلون لكم الحرام فتحلونه ويحرمون عليكم الحلال فتحرمونه؟ قال بلى. قال فتلك إذا أو فتلك عبادتكم إياهم. ومن ثم فإن الآية ويأتي من بعدها الحديث بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في منشطنا ومكرهنا وعسرنا ويسرنا وأثرة علينا وأن لا ننازع الأمر أهله. قال: إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله فيه برهان. هذا يضع أصابعك ويدك على قضية السمع والطاعة في أن الطاعة مقيدة بالمعروف وأنه لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق، ولكن قضية السمع والطاعة تحتاج إلى وقفة نشرحها ونتفهمها ونذكر أدلتها، وهذا موضوع محاضرتنا القادمة إن شاء الله تبارك وتعالى. صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين، يا راحم الضعفاء والمساكين، يا ذا القوة المتين، يا ذا العرش العظيم، يا حنان يا منان، يا ذا الجلال والإكرام، يا ذا الطول والإنعام. اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم عبادك المستضعفين، اللهم ارحم المستضعفين في فلسطين، ارحم المستضعفين في فلسطين، ارحم المستضعفين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، انصر المجاهدين في فلسطين، وانصر المجاهدين في الشيشان، انصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في الشيشان، وانصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان، انصر المجاهدين في كل مكان. اللهم مجري السحاب منزل الكتاب هادم الأحزاب، اهزم اليهود وأشياع اليهود وأنصار اليهود، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم، ارحم ضعفنا واجبر كسرنا واغفر زلاتنا واغفر زلاتنا، وارحم ضعفنا وارحم ذلنا وارحم انكسارنا. اللهم إنا ضعفاء فقوي في رضاك ضعفنا، أذلان فأعزنا، مهزومون فانصرنا، مختلفون فاجمعنا، متفرقون فوحدنا، خائفون فأمننا، مستضعفون فمكنا، جهلاء فعلمنا، مرضى فاشفنا، مذنبون فاغفر لنا، مسيئون فتجاوز عنا، عفاة فاهدنا، كلنا ولا تكن علينا، صرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا. اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك فينا ولا يرحمنا، ارحمنا فإنك بنا راحم، ولا تعذبنا فأنت علينا قادر، أرنا قدرتك في الكافرين، وأرنا رحمتك بالمؤمنين. اللهم طهر المسجد الأقصى الأثير، واحفظ المسجد الأقصى الأثير، ورد إلينا المسجد الأقصى الأثير من أبناء القردة وإخوان الخنازير. اللهم إنا نعوذ بك من خيبة الرجاء وسوء القضاء وعضال الداء، ونعوذ بك من الذنب بعد العطاء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة الأعداء، نعوذ بك من شماتة أذل خلق الله، نعوذ بك من الجبن والضعف والخرف، نعوذ بك من الفرقة والشتات، نعوذ بك من الشقاق والنفاق وسوء الأخلاق وضيق الأرزاق، نعوذ بك من أمراض القلوب، ونعوذ بك من أمراض البدن. اللهم اسلل سقيمة صدورنا اللهم ألف بين قلوبنا، اللهم رد المسلمين إلى دينك ردا جميلا، اللهم اعف عنا وعافنا واغفر لنا وارحمنا وتب علينا واهدنا، كلنا ولا تكن علينا، ضرنا ولا تنصر علينا، آثرنا ولا تؤثر علينا، ارضنا وارض عنا، اغفر الذنوب، فرج الكروب، استر العيوب، يا علام الغيوب اشف مرضى المسلمين، ارحم موتى المسلمين، انصر المجاهدين، فرج كرب المكروبين، فك اسر المأسورين، فك اسر المأسورين، فك اسر المأسورين، قنا شر الفتن، قنا شر الفتن، قنا شر الفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم اهدنا لما اختلف فيه من الحق باذنك، اللهم اجعل هذا البلد امنا مطمئنا، سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين، وعاملنا بفضلك وجودك وكرمك يا ارحم الراحمين، لا اله الا انت سبحانك انا كنا من الظالمين، الحمد لله رب العالمين، صل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين، نسالكم صالح الدعوات والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.